وافوق وانطر انا الجرح اللي بعده. ما في جرح بتخلص الدنيا من بعده. بوقفوق وانطر انا الجرح اللي بعده. اللي خان وغدر فيي عم بعيش دور الضحية. ضحى فيي ورهانب موتي عبعده. ما في جرح بتخلص الدنيا من بعده. شو بدي قول ولا احكي عنه اكتر؟ يلي قلته بعمره لا قدم ولا اخر. ما قدر يفهم ما قدر مفتكر بعده. ما بقدر كفي عمره تنتهي هالدنيا عنده. شو بدي قول ولا احكي عنه اكتر؟ يلي قلته بعمره لا قدم ولا اخر. ما قدر يفهم ما قدر مفتكر بعده. ما بقدر كفي عمره تنتهي هالدنيا عنده. ما في جرح بتخلص الدنيا من بعده. عادي لو زادوا جروحي ولا نقصوا. تعب قلبي والمشاعر ملو يقصوا. يلي بيضحي بنفسه والبيحبه همه نفسه. احلى انه يبقى عايش عمره وحده. عادي لو زادوا جروحي ولا تعب قلبي والمشاعر ملو يقسو. يلي بيضحي بنفسه والبيحبه همه نفسه. أحلى إنه يبقى عايش عمره وحده. أحلى إنه يبقى عايش عمره وحده. شو بدي قول ولا احكي عنه اكتر؟ يلي قلته بعمره لا قدم ولا اخر. ما قدر يفهم ما قدر افتكر بعده. ما بقدر كفي عمره تنتهي هالدنيا عنده. ما في جرح بتخلص الدنيا من بعده. ما في جرح بتخلص الدنيا من بعده. بوقف وبنطر انا الجرح اللي بعده. اللي خاب وغدر فيي عم بعيش دور الضحية. ضحى فيي ورهانب موتي عبعده. ما في جرح بتخلص الدنيا من بعده.